منسيش ظلمك ليا انت اللي نسيت. شفت الايام لفت اخدت حقنا منا. ربنا منسيش ظلمك ليا انت اللي نسيت. وانا كنت بخبي صادك بس لعلمك انا كنت بموت في اليوم مرة ما انت مشيت. وانا كنت بخبي صادك بس لعلمك انا كنت بموت في اليوم مرة ما انت مشيت. وانا برضو هكون احسن منك مش حب.